وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه وعليه الله وعلى الله وفاد وعلمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السبر صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. قرتم حفظكم الله. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: الله يصطفي أي يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه كجبريل، ومن الناس أي ويختار رسلا من البشر لتبليغ وحيه وشرائع دينه لعباده. إن الله سميع أي لأقوال عباده وأصواتهم على اختلافها وتنوعها لا يلهيه صوت عن صوت. بصير أي بعباده يراهم ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم في وقت واحد. سبحان الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات السميع، اسم السميع والعليم لله عز وجل، وصفة السمع والبصر كما يليق بجلال الله وعظمته. في الآية إثبات اسمان من أسماء الله هو السميع العليم، وصفتان وهما صفة السمع وصفة البصر. يعلم ما بين أيديهم، أيضا فيه إثبات صفة العلم، يقول يعلم ما بين أيديهم. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما قدموا وما أخروا من أقوال وأعمال، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، وليس أصم لا يسمع الأصوات، ولا غائبا لا يرى ولا يعلم. وإلى الله ترجع الأمور أي إليه، كما في الحديث أن الصحابة كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. يضاف الحديث على كما في الحديث الصحيح رواه الشيخ حافظ. ولا غائبا لا يرى ولا يعلم كما ثبت في الصحيح، في الصحيح أن الصحابة أن الصحابة كانوا في سفر يرفعون أصواتهم، ارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا، إن الذين تدعون إن الذي تدعون أقرب سميع قريب، سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. شوف الأفضل حديث الله تعالى والأفضل حديث. نعم. وإلى الله ترجع الأمور أي إليه تعالى وحده ترد أمور عباده كلها. سبحانه وتعالى حديث. فيجازيهم عليها. نعم. المرد هنا الجزاء، وإلى ترجع الأمور مراد المعنى المراد الجزاء، وأنها ترد الأمور إليها ليجزيهم عليها. نعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. شيخنا الحديث في البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. هذا في البخاري. هذا في البخاري نعم. فيه مش كره الله. وفي كمان رواية تصل آخر رواية ثانية في البخاري كذلك أطول من هذه الشاهن. نقرأها ولا؟ نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني ارفقوا بأنفسكم فاخفضوا أصواتكم. نعم أحسن الله إليك. اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر فيها هذه الكلمة كنز كنز الجنة. نعم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو من عنق راحلة أحدكم هذا عند مسلم. طيب نعم. ثم ختم تعالى هذه السورة الكريمة بخطاب موجه لعباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا لربكم وخص الركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصلاة واعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة ولا تعبدوا معه غيره وافعلوا الخير أي كل ما يقربكم من الله من أنواع الخيرات والمبرات كصلة الأرحام ومواساة الأيتام ونحو ذلك لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا والفلاح هو الظفر بالمطلوب الذي أعظمه رضا الله وجنته والنجاة من المكروه الذي هو أعظمه والفلاح هو الظفر بالمطلوب الذي أعظمه رضا الله وجنته. نعم والنجاة من المكروه والنظر إلى وجه الكريم والنظر إلى وجه الكريم هذا أعظم نعيم وطرف الجنة النظر إلى والنظر إلى وجهه الكريم والنجاة من المكروه الذي أعظمه سخط الله وناره سخط الله وغضبه وناره وينقذ والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى أعظم نعم يطاه الجنة والتمتع بنظر إلى وجه الله حتى أنهم ينسوا ما هم فيه من النعيم سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى من فضله سبحانه الله نجعل وإياكم منه. آمين. وجاهدوا في الله أي في سبيله ولأجله والجهاد بذل الوسر في حصول الغرض المطلوب حق جهاده أي باستفراغ جهدكم وطاقتكم ويدخل في هذا جميع أنواع الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الدين بالمال والنفس والحجة والبيان جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين والفساق بالحجة والبيان وجهاد الكفار بالمال والسيف والسلال الفساق والعصاة بالحجة والبيان جهادهم وجهاد المنافقين والعصاة والفساق بالحجة والبيان وجهاد الكفار بالمال والسلاح والسنان. ويدخل في هذا جميع أنواع الجهاد. نعم. جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين والفساق بالحجة والبيان. نعم. وجهاد أعداء الدين بالمال والنفس والحجة والحجة والبيان كذلك. وجهاد أعداء الدين كفار، وجهاد الكفار هم أعداء الدين، وجهاد الكفار وجهاد الكفار أعداء الدين. نعم. أعداء الدين وجهاد الكفار أعداء الدين بالمال والنفس والحجة والبيان. نعم. واجتباكم أيه وتعالى اختاركم وصباكم من بين سائر الأمم، وقد اجتباهم بأمور كثيرة، منها أنه خصهم بأكمل شرع وأكرم رسول صلى الله عليه وسلم، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق ومشقة، ملة أبيكم إبراهيم أي دينكم الذي لا حرج فيه، أو دين أي دينكم الذي لا حرج فيه هو دين أبيكم إبراهيم، فالزموه لأنه الدين القيم. وسماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل أي هو تعالى سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أي بتبليغه الرسالة لكم، وتكونوا شهداء على الناس أي من الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغتهم الرسالة، فأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. بالإخلاص، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب. نعم. وباطنا بالإخلاص وحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. وآتوا الزكاة أي لا مستحقيها ومصارفها الشرعية عن طيب نفس، واعتصموا بالله أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم وهو مولاكم. اعتصموا بالله، واعتصموا بالله أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم هو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره، فنعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. فنعم المولى. نعم. فنعم المولى. فنعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه. نعم. ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. طيب، وهل المولى والنصير اسمان من اسماء الله؟ المولى جامع، اللهم مولانا ولا مولانا. قال في غزوة أحد لما أجابوا سفيان، قال لما قال لنا العزة والعزة، قال أجيبوا، قالوا ماذا؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بين الله والذي يعني المولى من أسماء الله، مثل السيد كذلك. السيد يعني المولى يطلق على الله وعلى غيره، يطلق على السيد وعلى المولى، والنصير كذلك جاء ما يدل على منه من العلماء العدة من أسماء الله. نعم. النصير. نعم. ولكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا استدل به بعض الحنفية والمالكية على عدم وجوب الطمأنينة في الصلاة. لا، ليس بظاهر، لا هي مجملة، أقول لا هي مجملة، والسنة وضحتها، السنة فصلت في هذا، لا هي مسألة بس عدم الطمأنينة بس، فقيبة الصلاة ما ذكرت، القيام ما ذكر، ها هو من الأركان، التشهد ما ذكر، قراءة الفاتحة ما ذكرت. الآية ليس ما فيها تفصيل، مجملة، والنصوص الأخرى بينت. نعم. أحسن عليكم. قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجود الطمأنينة بقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهن جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. نعم صحيح، صدق. نعم. النصير شيخ ذكرها سعيد القحطاني من أسماء الله. إنه من أسماء الله. نعم. استدل بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمولى المولى هذا كره في السلسلة التي فيها عد الأسماء الحسنى. نعم شرح أسماء الله الحسنى. لكن نعرضها على الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ما أثبته أثبته. ها؟ عرضها على الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ما أثبته الشيخ أثبته في الكتاب. المولى أثبت. نعم تقول فيه إثبات اسم المولى. المولى كذلك ذكره الشيخ. نعم. في الآية إثبات اسم من أسماء الله وهم المولى والنصير. طه. وفي الآية استدل بنفس الآية شيخنا: فنعم المولى ونعم النصير. نعم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن يضاف. وفي الآية إثبات اسم من أسماء الله وهم المولى والنصير. نعم. أحسن الله عليكم. انتهت السورة شيخ. نعم. بعده عندكم. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى: هو سماكم المسلمين، قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى هو سماكم المسلمين في المشار إليه قولان، أحدهما أنه الله عز وجل، قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور، فعلى هذا في قوله من قبل قولان، أحدهما من قبل إنزال القرآن سماكم بهذا في الكتب التي أنزلها، والثاني من قبل أي في أم الكتاب، وقوله وفي هذا أي وفي القرآن، أي في القرآن، والثاني أنه إبراهيم عليه السلام حين قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو سماكم ضمير عود إلى إبراهيم. طيب. نعم. يعني هو أما ضمير عود إلى الله فقول الثاني هو عود إلى إبراهيم. نعم. طيب. أيضا أحسن الله. هذا ابن الجوزي. نعم. أيضا أحسن الله إليكم في قوله تعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بدر، ومعنى عقيم لا مثل له في عظمه، لأن الملائكة قاتلت فيه. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بدر، ومعنى عقيم لا مثل له في عظمه، لأن الملائكة قاتلت فيه. قال ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل، بل قتلوا قبل المساء، فصار يوما لا ليلة له. وكذلك يكون منهم يعني الكفار في بدر. نعم. إيش منهم العقيم إيش؟ أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بدر، ومعنى عقيم لا مثل له في عظمه، لأن الملائكة قاتلت فيه. قال ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل، بل قتلوا قبل المساء، فصار يوما لا ليلة له. وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة، لأنه لا ليلة له. وقيل لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة، وكان عقيما من كل خير، ومنه قوله تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. وشبه أحسن الله إليكم وشبه وقيل لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة وكان عقيما من كل خير، ومنه قوله تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. هي الآية أحسن الله إليكم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أحسن الله إليكم، ابن جرير رحمه الله رجح أنها يوم بدر وذكر التعليل، قال وذكر القول الأول أنه يوم القيامة وذكر القول الثاني أنه يوم بدر، وقال وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية لأنه لا وجه لأن يقال لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة، وذلك أن الساعة هي يوم القيامة. أحسن الله إليكم، قال أحسن الله إليكم وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية لأنه لا وجه لأن يقال لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة، وذلك أن الساعة هي يوم القيامة. فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم القيامة فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ، وذلك ما لا معنى له. فإذ كان ذلك كذلك فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب وهو ما ذكرنا في معناه. فتأويل الكلام إذن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة فيصير إلى العذاب العقيم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له فلا ينظرون فيه إلى الليل ولا يؤخر فيه إلى المساء، لكنهم يقتلون قبل المساء. أيضا أحسن الله إليكم، أبو حيان رجح أن يوم القيامة، والزمخشري عفى الله عنه ذكر قال الضمير في مرية منه للقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم العقيم يوم بدر، وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن، أو لأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب، فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز. وقيل هو الذي لا خير فيه يقال ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرا ولم تلقح شجرا. هذا عن السنه هو الأقرب. الشيخ الأمين رجح من يوم القيامة. ورد على الذين يرون بعد ما ذكر الأقوال التي ذكرت أنه يوم بدر. قال وقد ذكرنا مرارا أننا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم يوم القيامة لا يوم بدر. ولا يوم بدر، وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم بقوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم الآية، وذلك يوم القيامة وقوله يومئذ أي يومئذ تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب عقيم، وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم يوم القيامة وإن كان يوم بدر عقيما على الكفار لأنهم لا خير لهم فيه وقد أصابهم ما أصابهم. طيب يقول ماذا؟ شاقر التفسير أخذ مقرة التفسير. نعم أخذ مقرة التفسير الذي ذكرته شيخ. نعم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم القيامة، وسمي عقيما لأنه لا ليل معه، والمعنى إذا جاء أنه إذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذير من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. بس ويش ذلك مدثا؟ نعم في السطر الأخير قال وياتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم القيامة، وسمي عقيما لأنه لا ليل معه، والمعنى أنه إذا جاءتهم الساعة وأتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير والطبر. يحسن الله إليكم، يعني تعليله في معناه أنه يعني يكون في الآية تكرار في المعنى. نعم. حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال يكون يعني تكرار في معنى كلامه. يعني تكرار إذا قلنا أن يوم العقيم أنه يوم القيامة والساعة يوم القيامة كذا. سبق ذكرتم القاعدة أن الكلام تأسير. شو نستكنا بالتفسير على هذه الآية؟ أو يأتي عذاب يوم القيامة وسمي عقيما لأنه لا ليل معه، والمعنى إذا أنه إذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. علم الذين كبروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. طيب ودوا وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. بعده الملك يومئذ لله. طيب انتخب ذلك معكم الآن آية الكرسي. طيب لا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قلت أحسن الله إليكم، هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، كما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. كما أن قراءة هذه الآية من أسباب الحفظ، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أحسن الله إليكم، هذا الحديث في صحيح البخاري معلقا. معلق؟ نعم، ذكره في أكثر من موضع معلقا. ما الذي وصله؟ وصله مسلم؟ لا، ليس عند مسلم أحسن الله إليكم، لكن ذكر الشارح من وصله. طيب، حكم عليه بس حكم عليه حافظ؟ نعم أحسن الله إليكم، نعم هو معلق بصيغة الجزم. حكم عليه حافظ، حكم على الحديث بشيء؟ قال حفظ بن حجر في فتح الباري قوله: وقال عثمان بن الهيثم هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث، وزعم ابن العربي أنه منقطع وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القرآن، لكن باختصار فقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور، وذكرته في تغليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال له تمتام، وأقربهم لأن يكون البخاري وأخذه عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيثم هلال بن بشر، فإنه من شيوخه أخرجه عنه في جزء القراءة خلف الإمام، وله طريق أخرى عند النساء أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة، ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. وأحسن الله إليكم، ابن حجر يذكر في مثل هذا أنه ابن حجر يذكر أنه معلق لأن البخاري قال وقال عثمان بن الهيثم، لكن عثمان بن الهيثم هذا من شيوخ البخاري. إذا كان لا يسمع في المذاكرة، وإذا قال وقال ما سمع في مجلس التحديث. نعم أحسن الله إليكم، وقال في ما وصل في موضع آخر البخاري ما وصل ذكره في كل المواضع بهذه الصفة، لكن وصله غير النسائي وغيره. مسلم أو في مسلم؟ ليس في مسلم. ففي هذا الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوم، وأنها من أسباب حفظ الله عز وجل العبد من الشيطان، وقوله لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هذا قول الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان، فيؤخذ الحكم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم له. فمن قرأ آية الكرسي بتدبر وتمعن وتفكر في معانيها ووثق بالله وتوكل عليه، فإنه لن يضره أحد إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحصول الوقاية من الشيطان بقراءة آية الكرسي يكون بقراءتها في اليوم نفسه. أحسن الله يعني في اليوم نفسه، يعني في نفس اليوم ليش؟ وحصول الوقاية من الشيطان بقراءة آية الكرسي يكون بقراءتها في اليوم نفسه. أحسن الله عليكم، في الحديث إذا أويت إلى فراشك. يعني هل تقرأ عند النوم فقط أو في أي وقت في اليوم؟ نعم أحسن الله إليكم، وحصول الوقاية من الشيطان بقراءة آية الكرسي يكون بقراءتها في اليوم نفسه. نعم، شرح الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. نعم أحسن عليكم. قراءتها خاصة بال عند النوم. نعم الحديث عند النوم. هنا ذكرتم أحسن عليكم وحصول الوقاية من الشيطان بقراءة آية الكرسي يكون بقراءتها في اليوم نفسه. نعم كذلك أحسن كذلك أحسن عليكم مرد قراءة يعني ما يقوم مقامه ذكر آخر يبدو الإنسان بالذكر أظن كونه يذهب ويتصدق هل تصدق بماله ولك تصدق هل تصدق بدينه ولك تصدق بماله فرق بين الاثنين. نعم أحسن عليكم. كذلك ورد قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة عند النسائي. سبق سؤال أحسن الله إليكم بين الجمع بين حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وبين جمع بين هذا الحديث أحسن الله إليكم وبين الحديث من قرأها لا يقرب الشيطان. الحافظ أحسن الله إليكم أجاب على هذا قال قوله أحدكم التعميم في المخاطبين ومن في معناهم ويمكن أن يخص منهم من تقدم ذكره ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء ومن تناوله قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح. الله في فضل الحسنات تكفي السيئات. نعم حسن عليكم كذلك. نعم حسن عليكم. كذلك ورد عند النساء في الكبرى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هل يضاف هذا أحسن عليكم لأن لم يذكر الحديث هذا تضاف في فضائل الآية؟ يعني من ورد ما أعرف لكن قرأ بعد الفجر كافي قرأ بعد الصلاة. لكن هل تقرأ ثلاث مرات يحتاج إلى تأمل العلماء شوف هل ورد في شيء ورد هنا ورد حديث أحسن عليك في قراءتها في الصباح المساء لكن يحتاج إلى مراجعة في صحة حديث من الشيطان يقرأها في الصباح المساء لكن يحتاج إلى مراجعة. صحيح. إبراهيم نعم. أحسن عليكم. في قصة عن يحيى بن معين في قراءة آية الكرسي ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام، قال عن عباس الدوري قال سمعت ابن معين يقول كنت إذا دخلت منزلي بالليل قرأت آية الكرسي على داري وعيالي 5 مرات، فبين أنا أقرأ إذا شيء يكلمني كم تقرأ هذا، كان ليس إنسان يحسن ويقرأ غيرك، فقلت فأرى هذا يسوءك والله لا أزيدنك، فصرت أقرأها في الليلة 50-60 مرة. هذا عن يحيى بن معين. أحسن عليك. يحيى بن معين. نعم ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام. سهل ما في السلاح والسمع. أحسن عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى. فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال. وآية الكرسي 10 جمل، كل جملة لها معان عظيمة. قوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وهذه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو المعنى المتعين، والمراد البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا النفي والإثبات هو حقيقة الكفر بالطاغوت. وهذا النفي والإثبات هو حقيقة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي جاء في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فشطر كلمة التوحيد الأول هو الكفر بالطاغوت، وشطرها الثاني هو الإيمان بالله. وإعرابها لا نافية للجنس من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف. فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصواب الذي لا يصح غيره، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأما تقدير الخبر موجود أو في الوجود، لا إله موجود أو في الوجود إلا الله، فهذا باطل من وجهين، أحدهما أنه يوهم معنى باطلا وهو الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، وهذا أعظم الكفر وأقباحه على الإطلاق. الثاني أن هذا التقدير فيه مخالفة للواقع وإنكار حقيقة لا تجحد، وهي وجود آلهة تعبد مع الله. وكلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفضل لا إله إلا الله شيء لا يحيط به فكر ولا يحصيه قلم، هي أصل الملة وأول الواجبات وأوجب المأمورات، وعليها أسست الملة ورسمت القبلة، وهي الكلمة العاصمة للدم، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وهي العمود الكامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واسم الله لا يسمى به غيره، واسم الله تعالى أعرف المعارف غني عن التعريف، قاله سيبويه، وهو أعظم الأسماء له تعالى، ومعناه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وفيها إثبات صفة الألوهية، لأن كل اسم مشتمل على صفة. أحسن الله عليكم. نعم. قبل قليل ذكر كلاما يبدو أنه من كلام ابن القيم، أحسن الله عليك، كلام بديعا. نعم. كلام ماتعا. صحيح. قريب. هذه الكلمة، هذه الآية أعظم في القرآن، اجتمعت على هذه الجمل العظيمة. أوله كلمة توحيد الله لا إله إلا هو، ثم الحج القيوم اسمان، قيل قم قيل هم اسماء ومثل الله الأعظم الذي سبب يجاب إذا سبب يعظم إذا سبب يجاب. وقال لا تأخذ سنة ولا نوم، بين كماله سبحانه وتعالى في ذاته بخلاف المخلوق الذي يصيبه النعاس والنوم. له ما في السماوات، يعني ما يفهم ومصرف فيهما، ما كبرهما وعظمهما وسعته أجسامهما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ العظمة الهيبة لا يستطيع أن يشفع إلا بإذنه. من؟ استفهام بعنف، يعني لا يشفع أحد إلا بإذنه. يعلم ما بلادهم وما خلفهم، يعلم ما وراء العباد وأمامهم، ولا يحيط بشيء بعلمه إلا ما شاء، يعني لا يحيط بشيء بعلمه إلا ما أطلعهم عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يا الكرسي وضع قدمك وجاء الناس أعظم من السماوات والأرض، في الحديث مستوى السبع. في الكرسي إلى كحلقة في فلاة، ونسبة الكرسي أيضا إلى العرش كحلقة في فلاة، وهو العلي العظيم، ختم بهذا الاسم العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فالاسم العلي وصفة العظيم، وهي صفة العلو وصفة العلم. الحكمة. نعم. أحسن الله عليكم. جاء في غير حديث في ذكر اسم الله الأعظم لا إله إلا هو، كما عند أبي داود قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والمشترك أحسن الله عليكم بين الآيتين هو لا إله إلا هو. المشترك بين إيش؟ بين الآيتين المذكورتين في اسم الله الأعظم هو لا إله إلا هو. كذلك جاء في غيرها أحسن الله عليكم عند ابن حبان اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الأعظم. نعم. جاء في أحاديث، هذا من الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى الحي القيوم اسمان من أسماء الله يشتملان على صفة الحياة وصفة القيومية، فالحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وقيل إنهما اسم الله الأعظم لأن جميع الأسماء ترجع إليهما، فالحي ترجع إليه جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. وقد جمع الله بينهما في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم في هذه الآية، آية الكرسي، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه، أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح. قيل إنه اسم الله الأعظم، ولهذا تكون الأسماء لعلها قيل إنه اسم الله الأعظم على المقصود الله حسن عليكم قبل الجملة قبلها حديث أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح. قيل إنه اسم الله الأعظم. نعم. المقصود أحسن الله إليكم قيل إن الله اسم الله الأعظم. نعم صحيح قيل هذا. ولهذا تكون الأسماء التي بعده صفة له كما في آيات سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، جعلها أوصافا له. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقيل إن اسم الله الأعظم بمعنى العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق، كما في السنن أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رواه أبو داود والترمذي. فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة والله الموفق، انتهى. وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم. وقال شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كل أسماء الله يقال لها الأعظم كلها عظمى، وكل أسماء الله عظمى. نعم وكلها حسنى وكلها حسنى. نعم وكلها عظمى وكلها حسنى. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة أي النعاس ولا النوم لأنه كامل، والنوم والنعاس نقص، والله تعالى لا يمكن أن يلحقه نقص، فهذا مستحيل على الله تعالى، كيف ينام وهو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، فلا يمكن أن ينام وينعس إلا وإلا اختل الخلق، فهذا مستحيل، فهذا مستحيل على الله، يمتنع على الله النوم والنعاس والضعف والعجز والأكل والشرب والحاجة، لأن الله غني عن العالمين ولا يحتاج لأحد. أحسن الله عليكم، على ماذا يحمل فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه؟ نفي الحاجة هنا لا يأخذ منها مفهوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة، يعني دع طعامه وشرابه. يعني المعنى أن لما قول الزور فلا شرب له، ما له مفهوم، هذا ليس معنى، لكن الله له حاجة، معنى أنه خسر، أن من لم يطعم فهو خاسر، فالله لا يثيبه. نعم. كذلك جاء في حديث أما عثمان فكان في حاجة الله وحاجة رسوله. يعني كان معنى الطاعة، الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول، كان الحياة لها معاني. نعم. تكلم عليها شيخ الإسلام أحسن عليكم في موضع عندي حاجة. نعم. شكرا. السلام عليكم. ما وجدت الموضع الآن. طيب. وش بعده؟ فالنوم والنعاس والمرض والضعف والنقص والأكل والشرب كل هذه نقائص. نعم. وهي مستحيلة على الله، فمن نسب إلى الله شيئا منها فقد كفر، ولا تصح معه الألوهية. ولهذا استدل الله على أن عيسى وأمه ليس إلهين بأنهما يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام ضعيف مسكين محتاج إلى الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فكيف تتخذونهما إلهين من دون الله وهما يأكلان الطعام؟ الذي يأكل الطعام ضعيف محتاج إلى غيره، والله صمد لا يأكل ولا يشرب، وهو قائم بنفسه ومقيم لغيره، وهو السيد. سبحان الله. وهو السيد الذي كمل سؤدده. وهو السيد الذي كمل سؤدده. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونفي السنة والنوم مشتمل على كمال الحياة والقيومية، فالنفي ليس نفيا مجردا، وإنما هو مشتمل على إثبات ضده من الكمال، فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. أحسن الله عليكم. كلام شيخ الإسلام أحسن الله عليكم في شرح العمدة. قال جماع، أحسن الله عليكم، في الكلام على معنى الحج أحسن الله عليكم، قال جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء واتيانه، ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء، ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه، ومنه الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به، سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقوله في حاجة الله وحاجة رسوله. ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به. هذا الحديث هذا أحد الأشياء من خلقه. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات ملكه للسماوات والأرض، فهو مالك كل ذرة في السماوات والأرض من الآدميين والحيوانات والأراضين والأشجار والبحار والوحوش والأجواء والبحار، فكل شيء في السماوات والأرض فهو ملكه. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الجملة استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال عظمته، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس لا يشفع، وأعظمهم جاهل، وهو أفضل الناس وأعظمهم جاهل، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وأعظمهم جاها لا يشفع إلا بإذنه، فإنه إذا جاء يوم القيامة لا يشفع أولا، وإنما يسجد تحت العرش ويمجد الله ويثني عليه حتى يأتي الإذن، فيقول الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للخلائق حتى يقضى بينهم، ويشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي أناس استحقوا دخولها ألا يدخلوها. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأهل الجنة بدخول الجنة، نعم ثابت خاصة، نعم. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة، ويعلم ما خلفهم من الأمور الماضية. أحسن الله إليكم، بعضهم عكس، قال ما بين أيديهم الماضي وما خلفهم المستقبل. نعم المعروف الأول. أحسن الله إليكم. وفيه إثبات العلم لله، وأن علمه محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى في إثبات هناك إثبات العلم، وأن الله تعالى لا يخفى على شيء، في إثبات الكتابة، كتاب اللوح المحفوظ، كتاب إثبات العلم، إثبات اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. نعم هذا الكتاب أحسن عليكم في آية الأنعام المذكورة هنا. نعم في آية الأنعام يا بس. نعم أحسن عليكم. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه أن الخلق عاجزون عن الإحاطة بعلم الله إلا بما شاء وأطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري، تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل الكرسي هو العرش، وقيل الكرسي هو العلم، وهذان القولان ضعيفان، وقيل الكرسي موضع القدمين، وهذا هو الصحيح كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدره أحد إلا الله. ولو كان وسع علمه السماوات والأرض يكون المعنى فاسدا، فكيف يقال وسع علمه السماوات والأرض، بل علمه أوسع، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهذا النفي مشتمل على إثبات الضد من الكمال، فالمعنى لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، فصفات النفي مشتملة على إثبات ضدها من الكمال وليس نفيا محضا، لأنها لو كانت لا تستلزم كمالا لكان كالمعدوم، فالمعدوم هو الذي يوصف بالنفي، فالنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال. وقوله تعالى وهو العلي المحض الذي لا يتضمن إثبات ضده من الكمال، وإنما النفي الوارد في أسماء الله وصفاته هو ما يتضمن إثبات ضده من الكمال، مثل نفي الظلم يتضمن كمال العدل، لا يظلم أحد لكمال العدل. نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، لا تأخذ السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات لكمال علمه، وهكذا كل نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال. أما المحض الصرف الذي يتضمن كمال ما يأتي في أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن عليكم. وقوله تعالى وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، وعظمة كل موجود مضمحلة في جانب عظمة الله. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هما العلي والعظيم، وهذان الاسمان مشتملان على صفتين، فالعلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة. أنواع العلو في حق الله تعالى. والعلو العلو نصف صفحة أحسن الله عليكم، ثم بعدها لا إكراه في الدين. طيب نأخذ العلو. أحسن الله عليكم. أنواع العلو في حق الله تعالى. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان. فهو سبحانه علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. فالعلو شامل لعلو الذات والصفات، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون علو الذات. فأهل البدع وافقوا على نوعين من أنواع العلو وأنكروا النوع الثالث، فوافقوا على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات، وقالوا ذاته ليست فوق العرش. فإذا قيل لهم فأين هو، انقسموا قسمين: قسم قال هو مختلط بالمخلوقات في كل مكان، حتى قالوا إنه في أجواف الطيور وبطون السباع، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر. أحسن عليكم. وأنكروا علو الذات وقالوا ذاته فأهل البدع وافقوا على نوعين من أنواع العلو وأنكروا النوع الثالث، فوافقوا على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات وقالوا ذاته ليست فوق العرش. فإذا قيل لهم فأين هو، انقسموا قسمين: قسم قال هو مختلط بالمخلوقات في كل مكان، حتى قالوا إنه في أجواف الطيور وبطون السباع، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر. وقسم نفوا النقيضين فقالوا هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل ولا منفصل به. فهؤلاء ملاحدة أنكروا علو الذات وحملوا العلو على علو القدر والقهر فقط. أحسن الله عليكم. كذلك من أهل البدع من يقول لا يجوز السؤال بأين الله، لأنها يسربها على المكان، والله ليس له مكان، هكذا يقول. نعم، هذا من أبطل الباطل. نعم. والحديث أحسن الله إليك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قال في السماء، رد عليهم. نعم، هذا في الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن العجيب أن هذا الكلام اعتنقه بعض العلماء، وهم علماء في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، لكن في العقيدة ظلوا وقرروا أن الله في كل مكان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آية أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفقها أن يمتلئ قلبه أن اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان، لعله أن يمتلئ قلبه باليقين والعرفان والإيمان. وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. هذه نهاية الكلام على آية الكرسي. أحسن الله عليكم. طيب بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. نعم. أحسن الله عليك. جعل أنواع العلو بعد اسم الله العظيم. أيه. فلو تكون بعد اسم الله العلي قد يكون أنسب. أحسن الله عليك. طيب لا بس. ها؟ لأن الكلام على العلو طويل والكلام على العظيم تصير نعم لا بأس. وفق الله. غريب أن بعض العلماء عد آية الكرسي هذه آيتين. ذكر أبو عمرو الداني في البيان في عد آية القرآن قال بعضهم جعل الحي القيوم رأس آية، قال الحي القيوم عدها المدني الأخير والمكي والبصري ولم يعدها الباقون، وأجمعوا على عدها في آل عمران. لا لا لا لا لا لا الإسلامي الله لا إله. حديث أبي بن كعب كان صريح في أنها آية واحدة. قد يقال هذا شذوذ بعيد كسر تجد بذلك يعني بحث وكلام العلماء والقراء فيها. الغرب نشاد الغرب بأن آيتين شاذة لا يعول عليه. وفق الله الجميع الطاهرين ثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فاجتمعوا على شيء في حتى تطبيقات فيها مصاحف مثل أنا مصاحف تيسير هذا مصحف الكل. انت عندك ايفون ولا ايفون جوالك ولا ما اعرف شو هذا اي بس اذا بس هذا بيعطيك هذا ممكن انت لو تبحث مصحف التنسيق يعني هو تطبيق مختلف الايفون.